طريق الله أحياني من الأحزان أنجاني ويأخذني إلى عفو وفوز بعد خسراني. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. فلا شك أن الله سبحانه وتعالى يريد من المرء أن يؤمن به الإيمان الصحيح والإيمان العميق به سبحانه، وكذلك أن يعمل العمل الصالح. ولذلك جاء موعود الله عز وجل ووعده سبحانه وتعالى لمن آمن وعمل صالحا. والإيمان والعمل الصالح مطلب ومقصد عظيم، ولذلك هو سبب دخولك الجنة، كما قال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. كذلك قوله سبحانه: ومن عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. والآيات في هذا المعنى كثيرة، ولكن في هذه الجلسة المباركة وهذه الكلمة الطيبة بإذن الله تعالى نريد أن نركز على قاعدة، وهذه القاعدة ذكرها الله عز وجل في كتابه وذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عندما نسمع قول الله عز وجل في سورة الرحمن: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وعندما نسمع قول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وعندما نسمع قول الله عز وجل عن أهل النار: إن جهنم كانت مرصادة للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا جزاء وفاقا جزاء وفاقا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. وكذلك في أهل الإيمان: إن للمتقين مفازا حدائق وأعناب وكواعب أترابا وكأسا ذهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حساب. عندما نجمع مثل هذه الآيات التي ذكرنا نستنتج قاعدة جليلة، وهذه القاعدة في الخير وفي الشر، في العمل الصالح وفي العمل السيء. ومعلوم أن الإنسان إذا عمل العمل الصالح لا بد أن يكون له هذا العمل يكون له أثر، لأن الله سبحانه وتعالى كما قال عن نفسه: ولا يظلم ربك أحدا، يثيبك على هذا العمل الصالح ولو كان صدر العمل الصالح من كافر، لا بد أن يثيبه عليه في الدنيا، أما في الآخرة فليس له شيء. والمؤمن يجازى في الدنيا ويجازى في الآخرة، يثاب في الدنيا ويثاب في الآخرة، أو أنه يؤجل له الثواب كله في الآخرة ويرضيه الله عز وجل بعظيم النعم وكبير الفضل منه سبحانه وتعالى. كذلك عندما نقرأ أو كذلك في الأعمال السيئة، إذا عملت العمل السيء أو أي خطأ صغيرا كان أو كبيرا، حتى ولو تبت منه، يعني بعد التوبة قد يجرك هذا الخطأ إلى تبعه. أبونا آدم عليه السلام أبو البشر أذنب أم لم يذنب؟ أذنب هو وزوجه، الله عز وجل نهاهما عن الأكل من هذه الشجرة فلا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، فغراهم الشيطان ووسوس لهما فكان من أمره من أمر آدم وزوجه أن أكلا من هذه الشجرة وبدت لهما سوآتهما، فعاتبهم الله عز وجل قال ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قال ربنا ظلمنا أنفسنا. أبو خالد تعال هني أبو خالد عشان تسمع. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يعني تاب الله عز وجل، استغفر الله عز وجل وتاب إليه، والله عز وجل ألهمه هذه الكلمات، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، كلمات التوبة، فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ولكن أثر الذنب بقي أم محي؟ بقي. وكان من نتيجة ذلك أن قال قلنا اهبطوا منها جميعا، بمعنى كان في الجنة. ومن أثر هذا الذنب وبعد توبة الله عز وجل عليه، كان من أثر هذا الذنب أن أخرجه الله عز وجل وزوجه من الجنة. ولذلك من معاتبة موسى عليه السلام كليم الله قال يا آدم أنت أبونا خيبتنا أخرجتنا من الجنة، فقال أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن أخلق منذ كذا وكذا؟ فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن آدم احتج بالقدر على المصيبة التي لحقته إثر هذا الذنب، وإلا فإن الاحتجاج بالقدر إنما يحتج به على المصائب ولا يحتج به على الذنوب والمعاصي أبدا. فالإنسان إذا أذنب ذنبا لا بد أن يكون له هذه تبعية، فأنت تحتاج إلى أمر. الأمر الأول أن إذا كان هذا الخطأ في حق الله عز وجل فسارع إلى التوبة، لعل الله عز وجل يغفر، يعني يتجاوز ويعفو، بمعنى يبعد هذا الأثر ويبعد هذا أثر الذنب، لأن الله عز وجل قد يغفر وقد لا يعفو. واضح؟ فإذا عفى محى الذنب، تجاوز عن الذنب ومحى أثره، وإذا لم يمحو أثره إنما هو لحكمة أرادها الله عز وجل سواء علمناها أو لم نعلم. أطلنا كثيرا في المقدمة. القاعدة هي أن الجزاء من جنس العمل، هذه القاعدة ذكرها الله عز وجل في كتابه في مواضع عدة، وذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث كثيرة تدل على أن الجزاء من جنس العمل، سواء كان هذا العمل عملا صالحا أو كان عملا سيئا، فإن جزاؤه من جنسه، فإن جزاءه من جنسه. عندما نقل الله قول النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، للذين أحسنوا الحسنى، يعني الله عز وجل يعطيهم الجنة التي بلغت في الحسن غايته ومنتهى. كذلك عندما نقرأ قول الله عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم أهل الخير في الدنيا هم أهل الخير في الآخرة، أو أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة، وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم الخير لا يأتي إلا بالخير، لأن من ثمرة وفائدة الخير أن يأتي بالخير، ومن ثمرة الشر ومن شؤم الشر وشؤم المعصية وثمرته الخبيثة أن يأتي بالشر. من ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم عندما نريد الأمور التي فيها خير وفيها يعني فائدة وفيها بركة، قوله صلى الله عليه وآله وسلم من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، معنى من فضح مسلما فضحه الله، هذا في الخير، من ستر مسلما هذا في الخير، مفهومه من فضح مسلما فضح الله، من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته ولو كان في جوف بيته، نسأل الله العافية والسلام. وهذا النتيجة أن الجزاء، يعني هذه على قاعدة أن الجزاء من جنس العمل. كذلك في الخير، إن تنصر الله ينصرك، من نصر دين الله ومن نصر شريعة الله عز وجل لا بد أن الله عز وجل ينصره ويقويه ويؤيده سبحانه وتعالى. ولذلك أن الصحب الكرام من السلف الصالحين من الصحابة ومن بعدهم فتح الله عز وجل لهم الشرق والغرب، وهم كانوا قلة ما كانوا كثر، الأمم هذه كلها كثيرة، فارس والروم كانوا عددا وعددا، وكان العرب قليل. بل قبل ذلك في غزوة بدر كم كان عدد المسلمين في غزوة بدر؟ 300 وشيء، والكفار أضعافهم مرتين أو ثلاثة، ومع ذلك نصرهم الله عز وجل وأيدهم وقواهم. ما هذا من سبب إلا أنهم نصروا دين الله في أنفسهم ونشروه، فنصرهم الله عز وجل وأعلاهم وقواهم سبحانه وتعالى، على قاعدة إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. كذلك في قوله سبحانه وتعالى الراحمون يرحمهم الله، الراحمون يرحمهم الله، هذا كذلك من قاعدة الجزاء من جنس العمل، أن من يرحم الناس ويعطف عليهم ولا يغلظ عليهم ولا يقسو عليهم بل يرأف بهم ويرحمهم من يستحق الرحمة فإن الله عز وجل يرحم. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. كذلك في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس يفسح الله لكم، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، هذه كذلك على قاعدة الجزاء من جنس العمل، من يوسع لأخيه في المجلس ويجلسه بجانبه وإن كان هناك في ضيق فإن الله سبحانه وتعالى يفسح له في دنيا ويفسح له في آخرة، بمعنى يوسع عليه. كذلك أن المجالس التي توسع فيها وتفسح فيها هي المجالس التي فيها البركة، تنزل عليها البركة، وهذا من قوله سبحانه يفسح الله لكم، حتى ولو كان هناك في ضيق وفي ضنك في الجلوس من بعد هذا التفسح والإفساح الله عز وجل يجعل فيه البركة بحيث لا يقع في قلب أحد منهم شيء من الضيق وشيء من الضجر والملل ونحو ذلك، وهذا من البركة. كذلك في قوله سبحانه وتعالى فاذكروني أذكركم، هذا فيه الجزاء من جنس العمل، يعني كما في الحديث من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وهذا من الجزاء من جنس العمل. وهذا الأمر لو أنك تتأمل أن الله عز وجل يذكرك في نفسه لكفاك من الفخر والاعتزاز بهذا الأجر وهذا الثواب العظيم. من ذكرني في نفسه يعني خالي ما حد عنده، ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ مثل محاضر أو في مجلس أو خطيب جمعة أو نحو ذلك ذكر الله عز وجل وأثنى عليه وحمد الله عز وجل في هذا الملأ فإن الله عز وجل يذكره في ملأ خير منه، هذا لا شك أنه يدل على عظم هذا الثواب وهذا الأجر من الله سبحانه وتعالى. كذلك في قوله سبحانه وتعالى في آثار وثمرات التقوى. ولذلك أن يعني سورة الطلاق الآن من أولها إلى قوله تعالى سيجعل الله بعد عسر يسرا، يعني الطلاق هو في حد ذاته ليس مشكلة، إنما المشكلة ما يترتب عليه من الفراق وغير ذلك مما تعلمون. فيحتاج الإنسان إذا يعني في مثل هذا المواضع إلى أن يتقي الله عز وجل في قوله وفي فعله، يتقي الله عز وجل في زوجته التي يريد أن يطلقها. ولذلك الله سبحانه وتعالى أكد على هذا الأمر اللي هو التقوى، وذكر ثمراته وذكر عواقبه. قال في أول الآيات قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ثم قال ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ثم قال ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ثم قال في آخر آيات الطلاق سيجعل الله بعد عسر يسرا. أن الحياة لا تتوقف على امرأة واحدة، فإذا حصل الطلاق بينك وبين هذه المرأة فإن الله عز وجل يجعل لك من أمرك إذا اتقيت وإذا توكلت على الله سبحانه وتعالى الأمر العظيم والخير المديد. كذلك في غض الأبصار كما جاء في قول كثير من السلف، وجاء في حديث أكثرها لا تسلم المقال، أن من غض بصره عن الحرام أورثه الله عز وجل بصيرة في قلبه. بغض النظر عن أسانيد هذه الأحاديث التي فيها هذا المعنى، ولكن عندما نقرأ قول الله عز وجل في سورة النور قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يعني الحرام ويحفظوا فروجهم، لأن غض البصر طريق لحفظ الفرج، ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ثم قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ثم بعد ذلك ذكر أحكاما يعني من الأمر بالزواج وعدم البغاء ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. قال بعدها الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كما قال ابن عباس مثل نوره في قلب المؤمن. فربط العلماء بين هذه الأوامر وبين هذه آيات النور في سورة النور، مما يدل على أن من غض بصره عن الحرام أورثه الله عز وجل بصيرة في قلبه. والبصيرة يعني الفهم عن الله عز وجل، وكذلك الفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك فهم العواقب، معرفة العواقب، هذه البصيرة يعني الفراسة، بمعنى أنك تنظر إلى الأمور بنور الله عز وجل. وجاء في الأثر اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر من نور الله سبحانه وتعالى. هذا لا يتأتاها إلا من داوم على العمل الصالح وابتعد عن المعاصي والذنوب، خاصة التي تخدش في هذا الجانب، تطفئ نور الله عز وجل في قلب العبد، نسأل الله العافية والسلام. كذلك قاعدة يعني مما يعني من شواهد هذه القاعدة، الجزاء من جنس العمل، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وهذا المعنى فيه حديث ولكن ليس بهذا اللفظ، نسيته الآن، ولكن فيه حديث يعني ما إن تترك شيئا لله إلا أخلفك الله خيرا منه أو أبدلك الله خيرا منه أو نحو ذلك. وإلا فإن هذه قاعدة مقررة، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ولهذا يعني شواهد، من هذه الشواهد والأمثلة قصة سليمان لما ذهب إلى خيله كما في سورة صاد، وأبهرته هذه الخيول وعجبته هذه الخيول، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، العشي يعني ما بعد العصر، العشية الصغيرة. فاشتغل بجمالها وما هي عليه، وحتى توارت بالحجاب، يعني حتى غابت الشمس، فإذا هو لم يصلي صلاة العصر، لم يصلي صلاة، بمعنى أنه ألهته عن ذلك، فغضب لله عز وجل، فغضب غضبة شديدة لله عز وجل، فقال ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق، يعني ضرب أعناقها وسيقانها فقضى عليها. وما فعل ذلك وما ترك ذلك إلا أنها ألهته عن الله عز وجل، وألهته وأشغلته عن صلاة العصر. فماذا أبدله الله عز وجل وماذا أعطاه؟ قال فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. هذه الريح تنقله في أي مكان يريد في هذه الدنيا، يعني الظهر في الشام، العصر في كابل، حتى في الطيران الآن ما الفترة هذه ما تصل إلى كابل بساعتين أو ثلاث ساعات، صح؟ ينتقل من الشام إلى صنعاء ساعات قليلة بهذه الريح. كذلك سخر الله عز وجل له الشياطين حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، بناء يبني القصور والغواص يغوص في البحر ويخرج اللآلئ ويخرج الأشياء الثمينة من البحر. فأبدله الله عز وجل خيرا من هذه الخيول. وعلى هذا أمثلة كثيرة جدا جدا، يعني في التاريخ وفي السيرة وغيره ومن أخبار الصالحين. كذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم من أمثلة قاعدة الجزاء من جنس العمل، إن تصدق الله يصدقك. ذلك العربي الذي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبع النبي صلى الله عليه وسلم وكان في غزات، فغزى مع النبي وأعطى النبي قسمة من هذه الغنائم إلى قوم هذا العربي، فقالوا له هذا لك، فقال ما هذه القسمة؟ قسمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأخذها فرجع بها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله ما هذا؟ قال هذه قسمة لك من الغنائم. فقال ما لهذا اتبعتك على أن يدخل السهم منها هنا ويخرج منها هنا، لو اتبعتك على. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله أصدقك. فغزى مع النبي غزوة أخرى فأتي به للنبي فقاتل هذا العربي، فأتي به للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا السهم دخل في عنقه على المكان الذي أشار إليه وخرج من المكان الذي أشار إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهو يعني هو هذا الذي كان؟ فقالوا نعم، فقال صدق الله فصدقه الله. وأبو حاتم الرازي تعرفون من أئمة الحديث يسأل الإمام أحمد، والإمام أحمد أخذ يعني فترة طويلة تحت التعذيب والسجن على فتنة خلق القرآن، وبعد أن سلمه الله وعصمه الله عز وجل من القتل، يقول له الإمام أبو حاتم الرازي كيف نجوت من سيف الواثق وعصى المتوكل المعتصم؟ فقال يا أبا حاتم إن الصدق لو وضعته على جرح لبرع، إن الصدق لو وضعته على جرح لبرع، بمعنى أنه صدق الله عز وجل في ذلك، فصدقه الله سبحانه وتعالى حتى صار يلقب بإمام أهل السنة في زمانه. ولذلك إذا قالوا فلان الحنبلي ما بعد الإمام أحمد لا يريدون بذلك أنه متمذهب على مذهبه الفقهي، يريدون من كان على العقيدة الصحيحة والعقيدة السلفية الصحيحة. نعم، يعني هذه التي ذكرنا كلها يعني في تقرير هذه القاعدة من قول الله سبحانه وتعالى وقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين.